وكم انسان ملتحن يتاجر في الحشيش؟ كم انسان؟ وانا لا اصدق ان الحشيش يوضع في اللحية. كيف يوضع وكيف يثبت بها؟ لكن المقصود ليس بقن هذا الرجل، انما المقصود بها لحية كل ملتحن، ليقول للناس جميعا: ايها الناس لا تصدقوا اصحاب اللحى، فانهم يجعلونها ستارا لما يغضب الله. ايليق هذا؟ ايليق هذا واطلاق اللحية سنة على الرسول المصطفى؟ الم يقل الحبيب محمد: قص الشارب واعف اللحى، وخالف اليهود والنصارى. شيء ثالث، ذهب احد دكاترة مصر، وما اكثر دكاترة مصر، ذهب الى اسرائيل في زيارة، ووقف يخطب في اسرائيل. اتدرون ماذا قال سيادة الدكتور واسمه حسين فوزي؟ قال في اسرائيل: ان مصر فرعونية وليست عربية، وان المصريين ليسوا عربا. وانا اقول له من هذا المكان: كذبت ورب العزة، ان المصريين عرب، وان مصر ستظل عربية، ان المصريين عرب، بل انهم اقوى من هذا، ان المصريين هم اخوان العرب، نحن اخوان العرب. الم تقرأ التاريخ يا دكتور؟ الم تعلم ان هاجر رضي الله عنها ام اسماعيل، واسماعيل ابو العرب، من اين كانت هاجر؟ من اين؟ اليست من مصر؟ اليست هاجر ام العرب من مصر يا دكتور؟ اتق الله يا جاهل، اتق الله يا جاهل واقرأ التاريخ. اتحب ان تجامل اليهود على حساب المسلمين؟ اتحب ان تجامل اولاد الافاح وشزاز الافاح وبغاة البشر؟ انما عرب، ونبينا عربي، وامنا عربية، وسنحشر في زمرة النبي العربي. ولو لم تكن عربيا يا دكتور، فلماذا سمتك امك حسينا؟ لماذا سمتك امك حسينا ولم تسمي كليشع او تسميك شمعون؟ لماذا لم تسميك شمعون؟ لماذا لم تسميك مناحم؟ لماذا لم تسميك حاييم؟ لماذا لم تسميك ثيودور؟ لماذا سمتك حسينا؟ اليس هذا الاسم على اسم ابن بنت رسول الله؟ اليس هذا الاسم على اسم الحسين العربي الهاشمي القرشي؟ اتقوا الله يا دكاترة مصر، والبقية تأتي. هذا يحاول ان يجامل اسرائيل، وغدا سنرى الوانا من المجاملات مع اليهود. سنرى غدا ذمما تباع، وسنرى غدا ضمائر تشترى، وسنرى غدا كتابات تزيف، وسنرى رجالا يذهبون الى سفارة اسرائيل على انهم جواسيس يبيعون دينهم بعرض الدنيا. يا معشر المسلمين، ثالثا ورابعا، ماذا رابعا؟ اسمعوا رابعا. قال احد مدرس الكيمياء والطبيعة في احدى المدارس القاهرية: اذن الظهر فاخذت الطلبة وصليت بهم امام،